حبيب القلب خاصني ومش عارف خصامه ليه. حبيب القلب خاصني ومش عشان يحرمني من ليالي ليالي ليالي ليالي وانا وياه رضيت برضاه وانا وياه رضيت وصمت هواها عشان هو حبيبي القلب حبيبي.